السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء والجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هناك صحابي جليل اسمه أبو دجانة رضي الله عنه، كان من أكثر الناس شجعان وشجاعة عند النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في يوم من الأيام علي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بسيفه، يقول رسول الله النبي سيف لا عمل كذا وكذا وكذا في اليوم في أحد المعالم. فقال له: لئن كنت أجدت الضرب بسيفك فقد أجاد سهل بن حنيف وأبو دجانة، وسهل بن حنيف وأبو دجانة وفلان وفلان، وسبع أربعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان له معزة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر إلى الحج، أراد أن يستعمل أحدا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما ذهب لحجة الوداع تركه يقوم بهذا الأمر، أي يعني يقوم بمهام تسيير البلاد وإدارة شؤون الناس في غياب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في يوم حنين ممن شارك في هذا اليوم وأبدى بلاء حسن عندما انصرف الناس وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك في حصار بني النضير اليهود. نسأل الله عز وجل أن يخلصنا من شرها، ونسأل الله عز وجل أن يمكن منهم المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا بنا في غزة. فهذا الرجل كان له مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سيفا ليقاتل به، فكان يقول: أكرمت بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بحارب بسيف من النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا لي أعمال كبيرة وكبيرة. لكن لما جه يموت قال كلام عجيب. واحد دخل إيه؟ فقال ووجد وجهه يتهلل من النور. وانتم تعلمون ان الانسان خاصه في النساء الروح بتكسو الجسد، الروح اذا كانت تصعد الى داريها كل يوم، روحها كل يوم تتقرب الى الله، كل يوم في جديد، كل يوم في انطلاق، كل يوم في مسارعة إلى الله، الروح دي بتكسو الجسد. في ناس كده تقعد معاها تحبها، تسمع منها تحبها، لإحدى الأسرار أن روحه كسر وجهك. ولذلك هذا الجمال هو الذي لا ينتهي، يبقى معك. الشاب اللي بيروح يخطب بنت في الرؤية الشرعية بيقول له إيه؟ ركز في جمال الذي لا ينتهي، جمال الخلق، جمال السلوك، جمال الروح، وفي الآخر إذا نظرت إليها سخرت. إن هذا الجمال الجسدي ينتهي بكثرة المزاولة وكثرة النظر، ينتهي مع أي شيء يغمس الحياة. المهم شاف وجهه وهو بيموت، لقوا إن النور طالع ما شاء الله من وجهه. فقال له أحدهم: ما لنا نرى وجهك يتهلل؟ سبحان الله، وانت مكان واحد ولي فارس من فرسان محمد صلى الله عليه وسلم، شريك من بني النضير، لما يتهللش؟ فضل الله كان معايا السيف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، العبد الفقير رضي الله عنه من اصحابه صلى الله عليه وسلم. بيقول عشان تعرفوا السر، وأن الله يريد تلك المضغة التي بين جنبيك، لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فقال: إن كان شيء، لو في حاجة يعني تخليني أعدي، إيه اللي يخليك أعدي؟ قال لهم حاجتين: الأولى أما إني لا أتكلم فيما لا يعني، أي حاجة لا تعنيه ولا تعنيه لا يتكلم فيها. وأما الثانية فليس في قلبي شيء تجاه مسلم، أنا نايم رايق. سبحان الله، تقريبا ثلاث أرباع السامعين يظنون من أنفسهم أنهم هي أصحاب تلك الخصمة، فضل الله سبحان الله، وكان قلبي أبو دجانة. كان عمر عبد الله بن عبد العاص قال للراجل إيه؟ قال له تلك التي بلغت بك المنزل، وتلك التي لا نستطيع أن يوصل لديك إلا العبيد، لكن إحنا بأي قلب نلقاه؟ نلقاه بقلب سليم، قلب مخموم القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلب يكون مخموم، يعني ايه مخموم القلب؟ ليس فيه حقد ولا غل ولا حسد تجاه المسلم. ليه نتكلم في الموضوع ده؟ لان الله عز وجل اثنى على من اتصف به، ربنا اثنى على من يتصف بذلك، وقال واثنى واطنب القران في من اتى من بعد الصحابه، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، وي كمان تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. قارن بين دول وبين الوليد، يا رب انتقم منهم، يا رب مش هتلاقيه حبيب قلبي ليه انتقم منهم؟ مثلا كان بيلعبوا مقص كوره وبيسبوه، كان لهم رأي مثلا في الاقتصاد أو في السياسة مخالف لرأيه، انتقل منهم، انتقل منهم عشان مخالفينك في رأي الكورة ولا رأي الاقتصاد ولا رأي عادي خالص. سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. هذه العبادة عبادة سدادة القلب، القلب السهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أخبركم بأهل الجنة؟ أقول لكم مين أهل الجنة؟ كل مؤمن هين لين سهل قريب من الناس، هين لين سهل قريب من الناس. فضل أربع هين، في ناس ممكن يكون بيسمع الحديث ده ويطبع عليه، مش يروح بقى حاسب نفسه لا أنا فعلا مستحيل، موضوع السهولة ده مش عندي. طب هتعمل إيه أنت؟ أضرب نفسي اللي أنا أكون لين، لينوا في أيدي إخوانكم. سبحان الله، أحيانا من السنة بيصد الصحور يقول لهم استقيموا استووا استووا لينوا في أيدي إخوانكم، يعني لينوا في أيدي إخوانكم، يعني خب دولة ترجع شوية عشان الخط وبتاع. في بعض الناس بيكون يعني بالنسبة له دي معركة. سبحان الله، يقول لك ده دولة ترجع شوية ولا بتاع والكلام ده كله، هي رجله فيها الدنيا فيها تلوطت. في ناس احيانا بيتعاملوا مع البشر بالطريقه دي، ليه في ايدي اخوانكم؟ انك تكون سهل. شوف تفسحوا في المدارس وفسحوا، ده النهارده في صلاه التراويح يبقوا مكان فاضي يقعد فيه فيك، لا ويروح على رجله ويحطط الكرسي. والناس الافاضل ربنا يحفظهم جميعا يقعدوا على الكراسي، ياخد صف ورا وصف قدام، طب حضرتك واقف على صفحة كرسي صغير، لا لازم يجيب الكرسي اللي هو بتاع الملوك وياخد اثنين ورا كده مش عارفين يزود ولا بتاع وجنب. يا سلام بقى، احيانا كل شويه يحرك الكرسي ويحرك، يجي يحرك بقى وانت طالع براسك ولا ايه يروح ايه فعصك. فين الليونة والسهولة في هذا البلد؟ تفسحوا في المدارس، يدعي له واحد من حبيبه ينادي من اخر الدنيا من البدروم، احيانا يرن عليه يقول له اطلع في مكان فاضي، وجاب واحد قد ورثه يقول له بس لو سمحت بس ابنك ولا بتاع، يقول له فين يا حاج؟ مفيش مكان. سبحان من يخلق المكان الان او غزل بيك، ده هي الذي يسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان القلوب دي هي القلوب الاقرب للمنازل العليا، ولذلك الفضيل العياض يقول لم يدرك عندنا من ادرك، يعني مش حد وصل لمنزله عاليه عندنا في تقييم معاشر الخبراء بالقلوب، قل لم يدرك عندنا من أدرك إلا مين؟ شوف يقول إيه؟ لم يدرك عندنا من أدرك إلا من رزق قلبا سليما ليرزق قلب سليم أسلبهم صدرا دون البعادة. ولذلك واحد يسأل أبي بشر بيسأل أبا بشر يقول له لماذا أو أبو بشر نفسه بيسأل علي رضي الله عنه يقول له ليه أصحاب محمد خدوا لخدونا؟ فقال له أنت بالعكس كانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. كان عملهم صغير عليك مش كبير أوي يعني أنتم عشان هو شاف ناس بعيدين فرعون شاف ابن مبارك وسعيد بن المسيب شاف ناس وشاف دول يقول له إيه عليهم هم كانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. قال ولما؟ قال لسلامة صدورهم. لسلامة صدورهم. شوف مثلا مثال من أمثلة هؤلاء عنبة بن زيد رضي الله عنه واحد يصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم سمع من تلاوة النبي في التوبة أن الله عز وجل يطلب من المؤمنين ويحث المؤمنين على الصدقة. لما بنروح البيت زي ما بتجي لو تصلي التراويح بتروح البيت تسمع كلام عاوز تفكر فهو روح البيت قاعد يتأمل كده ربنا ده بيقول لي انفقوا طب انا انفق ايه؟ مش معايا حاجه قام يفكر ما عاوز يساهم ويضرب مع اصحاب العباده دي بسهم مش بمجرد انا مش معايا خلاص انا مش معايا اكيد هم ربنا بيقول لهم انفقوا عليا. طب يعمل ايه؟ العرب بن زيد رضي الله عنه قال اللهم انك تعلم انه ليس عندي شيء اتصدق به اللهم اني اتصدق بعرضي على المؤمنين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مش معايا حاجه اتصدق بيها فانا اتصدق بان اي حد غلط فيا انا اتصدق ان انا اعفو عنه وسامحه خلاص ده اللي اقدر اعمله لان انتم تعلمون ان الهزيمه تاتي معي مع الذنوب فالمؤمنين اللي غلطوا فيا يا رب انا عفيت عنهم وخلاص مش عاوز منهم حاجه. فلما جاء الصباح سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال اين علي بن زيد؟ فين علي بن زيد؟ فقال انا يا رسول الله. قال انت المتصدق بعرضك البارحه؟ الله اكبر. ابشر فقد تقبل الله منك صدقتك. سبحان الله. شوف النفسيه العاليه واحد عاوز ينفق شيء مش لاقي الله يطلع ايه؟ سبحان الله. عائشه رضي الله عنها وعن ابيها وقدح الله من يتكلم فيها في يوم من الايام اتهمها كبير المنافقين في حادثة الإفك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل ذراتها يسأل زينب وكانت زينب دي بقى المنافسة رقم واحد لعائشة. سيدنا البخاري يقول كنا بنسأل النبي حزبين فريقين فريق في عائشة وحفصة وفي فريق في أم سلمة وزينب والباقي فريق. النهارده بقى لو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها بيقولوا في عائشه ومش عائشه تقول له ايه؟ ممكن تقول زي ما بعض الصحابه قالوا يا رسول الله انا ماشي كده انت مهموم ومتضايق كده ايه؟ ابتلك الله خيرا اتجوز في نساء المسلمين في كتير يعني اتجوز وخلاص يعني ايه؟ ما تشغلش بالك بالموضوع ده. ممكن تعمل ايه؟ ما اعرفش ما شفتش حاجه الله اعلم صح؟ ما كانتش هتكون زي ولم يكن الله يستطيعها لاشقى القلب وهو محمد. قالت رسول الله احمي سمعي وبصري والله ما عبدت عنا الا خيرا. لا احمي سمعي لا سمعت ولا شفت والله ما علمت عنها الا خيرا. مش واحد يقول لك ده يقعد في الاخر فلان انا دايما بفكر بيه اللي كانت دي. انت مش معاك معلوم بس انت سامع الناس بيقولوا عليه حاجه وطول عمرك علاقتك حلوه فيه ومتنغمغه ورايحين جايين مع بعض بس حصلت هنات فانت متضايق اليومين دول فواحد قدرا بيسالك عليها تلاقي ايه بعضنا يقول ايه والله ربنا يغفر لنا كلنا بس انا ما اعرفش عنه حاجه في فتره تانيه مشغول وبتاع وفي السفر ورايح وجاي وبتاع وكلام كل اصل الناس بيقولوا الله اعلم الله اعلم طب انت تعرف عنه ايه؟ هو كان كويس هو كان كويس ده مين؟ ده شيخ شريف بن فضل ده اللي بقى مصطحب النهارده ليله القدر يقول كده لكن هي تقول ايه؟ احنا سمع وبصر والله يا رسول الله ما علمت عن عين اخيها عمري ما اتكلم كده كده سبحان الله وزي الحسن بن الحسن وعلي بن الحسين مش كات بيت الغور في يوم من الايام الحسن بن الحسن شد على علي بن الحسين بعد صلاه العشاء قدام الناس وقال له كلام شديد فدخل علي بن الحسين اليه وطرق بابه وقال له ان كنت صادقا غفر الله لي وان كنت كاذبا غفر الله لك موضوع ده ليه؟ ما هدول اخذوا من سد بضعه النبي صلى الله عليه وسلم دول شاربين ماشي فيهم الجنات دي فقالوا له ايه؟ قال له ايه؟ فبكى الحسن قال والله كنت كاذبا والله يعني ضغط الدنيا وبتاع خلتنا اول ليل يعني نزعل بقى والكلام ده ولذلك الامام احمد رضي الله عنه كان في واحد اسمه محمد بن منصور الطوسي ويقيل ان في واحد قاعد ايه بنتكلم فيه وبتاع الكلام ده كله فهو بيقول له ايه؟ يعني بيقول عنه ايه؟ واحد بقى يقول له اهو بتكلم فيك وقاعد بقول لك سيرتك الامام مش عارف ايه والكلام ده فقال له سبحان الله قلوبنا برضه ليه يا جماعه الامام ابو حنيفه والامام مالك والشافعي والناس دي باقيه النهارده وخلدها الله عز وجل خلدها بالثناء والمدح عشان القلوب دي فقال له ايه؟ بيساله بيقول له فلان بيتكلم فيك قال له رجل صالح سبحان الله ابتلي فينا فنزل عنه راجل صالح بداوا فيا انا راجل سبته خلاص بيسيبه وبكره ان شاء الله هيموت موتة الكل يحكي بيها اللي هو بيعمله فيا ما كانش احتقان ده في واحد فيهم قاعد بيتكلم معاك ولد من ايه من اصحاب الفقه يعني متتلمذ على مشايخ الاحناف هو الولد متعصب من الاحناف ويبدو ان هو ايه مراهق فقهيا يعني فداخل على الامام والامام بيتكلم معاك يقول له ايه؟ هو بيتناقش مع الامام الامام ده يا جماعه كده عامل زي الشمس واحد بيتناقش معاه وداخل معاه الضوء شمعه فالامام قاعد عمال يتكلم معاه فيقول له اقول له وبيقولوا كذا وعندنا في المذهب كذا وبتاع فلما اتكلم معاه لغايه ايه؟ اداء زن عليه خالص فراح قايل له ايه؟ قال له لم بول ابي حنيفه خير من ملء الارض للمسجد على فكره يعني طب يعني اصلا دي من نقاش احنا بنتناقش ايه دخل البول هنا؟ لا هي هذه لبول شيخي وشيخ مذهبنا خير من ملء الارض للمسجد وراح سيد الامام ماشي ما تعرفش بقى ايه اللي حصل له خشوع الشيخ ضربه ورجعه انا قالوا لي انت قلت له تاني يوم يقابل الامام احمد فقال له يا امام استغفر لي مما بدا امس قال وما بدا قال لقد قلت فيك كذا وكذا قال والله نسيت مش عارف بقى مش عارف ينام وزوجته مالت الان ايه يا ابني في ايه شفت بعت لي ايه واتس يا ربي احكم لفضيل المليان ما بينشغلش الحاجات دي لو انت راجل مليونير يعني راجل مليونير ودولارات مش جنان وماشي في الشارع خمسه دواعي منها فلقيت عيل صغير والله انت عتبي والله انت تخيل اقول لا انت عادي راجل كبير غني شبعان عشان تمسك خمسه جنيه صح لانك مليان هو ده اللي حصل لنفسه يوسف قال له ايه؟ اذكرني عند الملك وبقول له بس انت شفت ايه دين وبتاع وبتاع. راح ده كان بقى على خلاف بين العلماء من بضع سنين، بعد 6 7 8 9 سنين جاي يجري في الزنزان وصوت وصدى صوت يوسف ايها الصديق، انت لسه فاكر ان في اخ اسمه يوسف؟ ما نسيتنيش يعني؟ افتنا. وبدا بقى يقول له ادينا رايك وبنت شوف بالك، فكرت احنا واحنا صغننين وكنا مع بعض من 7 سنين ولا اتكلم معاه كلمه ولا لمح ولا اهياني انت جيت ولا مش عارف ايه، الواحد ما بيشوفش منك ايه. وفعلا يا اخي وهل الكلب يبقى واسع ويدان احنا يسمم بدل كده شويه كلام، كان ليه مليان مليان. موسى وهو سافر رحلته الى الخضر كان معاه يوسف، فقال له ايه دورك في الحياه معايا؟ انت طالع طبعا دي في الحياه واحده بس، اول ما الحوت السمك ينزل بتقول لي نزل، بس ينزل كده. العلامه الوحيده المهمه الوحيده اللي طالع معاه هذا الغلاف هي دي، وحصلت قدام منه معجزه وشافها ونسي. يوم كان المشي قدامه يروح يقول له ايه؟ بقول لك ايه احنا عايزين ناكل، اتينا غدا. يقول له الله نسيت اقول لك السمكه وبتاع. قال له ايه؟ كان ولا مين؟ قال له بص روح والله ما انت راجع معايا بس، ولا مش طول الطريق سمعوا متن الدم كله. لا يقول له ايه؟ ده ده احنا كنا رافضين، هو ده ما ندخل ولا يسمن بدن ولا خلاص ليه مليان. قاعد تفكر في جنة الله وذكر الله والكلام ده كله، ده مش مجبور عمر ما عايز يدخل المسجد، ده على واحد ثاني. فقال له كلمة كده على ما اسمه يعمله تكلم، والله العظيم لو قال الواحد مش هو هقول لك حاجه، يعني مش عارف حاجه احتمال يبقى في حاجه على كده بعد 5 6 سنين ممكن ينزله يتفهم بالحاجه. يقول له انا هعرفك بقى مين فينا ومين ومين ويجيب له الناس كلها. قال له انت كذب. قال له لا انا عمر ليه مليان يبقى مليان بذكر الله عز وجل مشغول. شوف سبحان الله يقول الله عز وجل هو الذي انزل السكينه، السكينه اللي تحس بيها ان هو ايه مشروب والقلب ده اناء. الله عز وجل انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليه؟ ليزدادوا الرقي. شوف الايه ختمتها ايه؟ ولله جنود السماوات والارض من جنود والله كان الله عليما حكيما يعلم من الذي يستحق السكينه. في ناس عندها الهدوء النفسي ده، عنده السكينه دي، عنده الطمانينه دي، ده بيجي بايه؟ سلام الصدر. لما يكون عنده السلامه دي اه تيجي بقى سبحان الله. طيب السلامه دي تيجي بايه؟ واحد بالدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا، دايما تدعي الله عز وجل ربنا لا يزغ قلوبنا، دايما تقول ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. الرب بقى مؤمن، ربنا يقول في مثل خلوف ثمر الريح اللي طالعه من بق ومصايب دي ليها عنده قدر قدر على ظن الناس. ده المؤمن ده الكريم ده عند ربنا. انت يبقى بقلبك خل دي يا اخي، ده ابن اصطفائه من مليارات البشر. من اختار ده يكون مؤمن وموحد ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله وطائع وبيصدق، بس بينك وبينه يعني عدم انسجام نفسي، ليه بتغل وحقد؟ سبحان الله نسال الله العافيه. يا رب واحد الدعاء صندوق سجن الدعاء، يا رب صفق قلبي، يا رب ارزقني قلبا سليما، يا رب كذا، يا رب كذا، يا رب كذا. سبحان الله. اثنين حسن الظن، يكون عندك حسن الظن. عمر يقول ايه؟ لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك، تظنش بكلمة من أخيك السوء وأنت تجد لها في الخير محمل. يقول لك شوف كده مخرج ليها. النهاردة بس نتكلم عليك ولا تدخل اللي تروح له البيت ترن الجرس. السلام عليكم. وعليكم السلام. فلان موجود؟ اه موجود. طب الله يكرمك احسن ما كنت عاوز فلان. طيب الله يكرمك انا مشغول جدا دلوقتي في وقت تاني. يسيء الظن ويتكلم فيه يا اخي ربنا ارجعه هو اذكى لك. لو اتقال لك ارجع ارجع. فكرة الآيات دي أحد السلف يقول ظننت طول عمري أحاول أن أطبقها كما استطعت. اللي أنا أطلع كده وأنا رايق وأنا عادي جدا. النهاردة لو واحد كنسل على تاني الموبايل بس ممكن يجري عليه قنوط. مش قادر يتحمل حسن الظن. لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك لها في الخير محمل وتحملها على السوء. عشان كده الشافعي يقول من أراد أن يقضي الله له بخير فليحسن الظن، فليحسن الظن للناس. سبحان الله. من الأشياء التماس المعازف، التماس المعازف. كان في واحد في يوم من الأيام عاوز فلوس ويكلم أحد إخوانه قال ما محتاج جدا فلوس ضروري محتاج كذا رقم. وقال له رقم. قال له طيب بص هحاول اصرف لك في الفضل كذا وكذا، يعني وعدنا في الليل كده نحاول ان شاء الله اجيبه لك. صاحبنا جه بالليل ليه اتصل بيا؟ لا موبايل مغلق. يبقى راح فين؟ اهو قال لي اتصل بيك بعد العشاء ان شاء الله احاول اوفر لك المال. يردني عليه بعد العشاء صاحبنا ما يردش، يردني عليه بعد العشاء صاحبنا ما يردش. بدأ بقى يقول ايه؟ كل ما لذ وطاب وظهر بقى على حياته ويقول لي زمان شوف طول عمره كده ومش عارف ايه وانا كنت حاسس وانا بقول له ومش عارف ايه وليه يهمني وليه يقول لي نص الساعه كذا هو كان عاوز يحرمني هو مش عارف ايه هو ايه هو ايه هو ايه. وبعد ساعه وسنين ويندس يقول له انت كنت فين؟ يقول له ما فيش والله انا كنت بغير الشريحه بس لان انا بعت موبايلي واشتريت موبايل تاني وجبت لك الفرق بينهم عشان ادوهم. وصاحبنا قاعد بقى في النفس بتاعته القاسمه العافيه قاعد بقى ايه عمال يفكر وهم عملوا وهم عملوا وهم عملوا وهم عملوا. واحد رن عليك مره واثنين وثلاثه وبتاع واربعه فين؟ تيجي ترد عليه يقول لك انا مش عارف بس انت شايف الموبايل ليه؟ ولا في والله في قلبي في فترة بيقولوا يعني احنا كبشر نخش في الحمام ماشي وفي فترة تانية بننام وفي فترة يبقى الموبايل صار وفي فترة ما بنشوفوش وفي فترة بنروح شايفينه وقدامنا بس مغمومين متضايقين فخايفين ان احنا ايه اما نيجي نرد عليك انت تشعر بهذا الضيق. مش لازم يعني يبقى دايما ان احنا شايفين انك بترد واحنا مش عايزين نرد. لا وعلى الواتس بقى يقول لك اهو متصل الان النهارده مش عاوز يرد برضه وشافها واثنين زر. لا حول ولا قوه الا بالله. هو ايه المشكله عند نشوفها وما نردش؟ ما يمكن مش عارف يقول خيرا مش ربنا قال كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده من يقبل خيرا هو مش عارف يقول او يصرف. وفي نفس الوقت انت برضه ما تخليش واحد كل شويه يكلمك وانت ايه تزهقه شيء انا شفته اهو مش هرد. في احد الافاضل الشباب يعني راح يسال احد الافاضل بيقول له ايه؟ انا ودي انا بتكلم معاه وبشد معاه دي ست الدين فاعمل ايه؟ فالشيخ قال له حذاري انك تناقش فات خاصة ما اشوفش المساله دي. فجيت ثاني يوم انا ناقشته برضه وزهقت وزاد الدين. قال له انت ممكن تكفر تكون انت السبب في كفره. انت بتتلذذ يعني عم ايه؟ بسهرك بالمنبر ولو تبت حد بكره برضه هزعلك تاني بخرجك تاني. ليه؟ لان ثبت الدين عند كثير من اهل العلم خروج من دين محمد صلى الله عليه وسلم. ان هو باختصاره ايه؟ كتير مع معناه ايه؟ يعني مش بياخد باله من الدين معناه. الدين اللي ربنا نزله ده كذا يبقى شكله. يبقى التماس المعازيم من ضمن الحاجات الصيام. ايه علاقه بقى الصيام ان شاء الله بسنه من الصبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بما يذهب يذهب بحر الصبر، اللي يطلع كده ايه الحراره اللي جوه دي والحقد والكلام ده. خلوا بالا يا رسول الله، قال الصيام تصوم. سبحان الله، كان في يوم من الايام واحد خاصم مع واحد، ولا قبلها يعني كان في القصه دي رجل من العلماء الشهير قدام التابعين، كان في واحد ضرير واحد اعمى، فالاعمى ده بيصحى للضرير الاعور ده، اعور واعمى، فالاعور بيصحى للشيخ ابن الاعمى، فقام يعيد النوم يقول له بقى اعور وساحر اعمى ومش عارف ايه والكلام ده، فقال له ابني عايزين نبعد، قال له لا نمشي ونسير بينهم فيتكلموا ويحسبون، خلينا نمشي هم يتكلموا والاسم عليهم، قال بل نخترق ويسلمون، قد ما نخترق والناس تسلم. شوف سلامة الصدر. واحد في يوم من الايام زعل مع واحد، فحب يعني يقول له ايه خلاص بقى اللي فات مات وعاوزين ايه نسلم قلوبنا، قال له ايه؟ من اليوم تصافينا، من اليوم خلاص صافي يا بابا، من اليوم تصافينا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، فإنه كفى ولو كان ولا بد من العتبة، فبحسن كان ولا بد يعني لازم نقعد قعدة وبتاع، فإن كان ولا بد من العتبة فبالحسن، فقد قيل لنا عنكم كما قيل لكم عنا، كفى ما كان من أجر وقد ذقتم وقد ذقنا، كفاية أنتم ذقتم مر وإحنا ذقنا برضه كسرت هذا الكلام، وما أحسن أن نرجع للوصل كما كنا. سبحان الله، فمن اليوم تصافينا، ده يبقى شعار مع كل واحد بينك وبين أي مشكلة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا سليمة صافية، ونسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق.